إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، نبدأ إن شاء الله في الأدلة المختلف فيها الكلام على شرع من؟ شرع من قبلنا؟ تخطيط شرع من قبلنا لو رأيته يبقى عنوني المسألة، والأمثلة هي التي تحكم لكم في فهم هذا الباب. شرع من قبلنا، تقول شرع من قبلنا واحد هو أقسام ثلاثة، أقسام ثلاثة. ثبت بشرعنا أنه شرع من قبلنا، وجاء شرعنا به على القسم الأول. ثبت بشرعنا أنه شرع من قبلنا، وجاء من شرعنا ما يثبت أنه شرع لنا، يبقى هو شرع من قبلنا وإيش؟ وشرع لنا. اثنين، شرع ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وجاء شرعنا بنسخ. ثلاثة، ثبت ثبت شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولم يرد من شرعنا ما ينسخ. عرفتم التقسيم؟ التقسيم ظاهر الآن؟ ها؟ ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وجاء شرعنا، وجاء شرعنا إيش؟ به يثبته. طيب، بالاتفاق شرع لنا، بالاتفاق هو شرع لنا، ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وجاء من شرعنا بنسخ بالاتفاق، ليس شرعا لنا. وهناك ما جاء من شرع ما قبلنا كالإسرائيليات، وجاء شرعنا بإيش؟ بعدم الاعتكاف به، صح؟ قال وحدثوا عن بني إسرائيل، ها، لا تكذبوا ولا تصدقوا. ثبت هذا اختلاف، هو ده الاختلاف، اختلاف العلماء في هذا على قولين. الجمهور، جمهور الأصوليين، هو شرع لنا. طيب، الشافعي قال ليس بشرع لنا. هذا مخطط الدرس اليوم، أو ممكن نتكلم على الإحسان إن كان عندنا الوقت. يبقى فهمتم الذي سنأخذه؟ هنأخذ شرع من قبلنا، ونأخذ المباحث اللغوية، ثم نأخذ الاجتهاد والتقريب. الآن احنا نتكلم على مسائل من الأهمية بمكان، مسائل شرع من قبلنا، وسترون بالأمثلة أنها من الأهمية بمكان، هي مهمة صراحة. أحد يقول الآن أعيد عليكم، شرع من قبلنا هو أقسام، أقسام القسم الأول ثبت بشرعنا أنه شرع لنا، أنه شرع له من شرع من قبلنا، ولا شرعنا بإيش؟ بإثباته. هذا بالاتفاق شرعنا، لأننا حتى لو غلطنا الطرف عن شرع من قبلنا فهو من شرعنا، مفهوم؟ لكن زيادة الإيمان والتأكيد أنه شرع لمن قبلنا، سنبين بالأمثلة سأسهل عليكم. الثاني هو شرع من قبلنا، ثبت شرعنا شرع من قبلنا، وجاء من شرعنا ما ينسخ، ما ينسخ، هذا باتفاق ليس شرع لنا، ليس شرع لنا، لا نأثمنا وأخذنا به. الثالث هو اللي فيه الخلاف، وهو الذي سكت عنه إيش؟ الشرع المرسل، الشرع جاء يثبت أنه من شرع من قبلنا، لكن لم يأتي الدليل هل هو شرع لنا أم لا. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وهي مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا. قلنا أنه الأقسام ثلاثة، ما يكون شرعا لنا باتفاق، وهو ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، وثبت بشرعنا أنه شرع لنا. أمثلة ذلك قول الله جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يبقى هذا ما اسمها، ما اسمها الحكم، ما اسمه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ما اسمه؟ القصاص، القصاص. قال الله تعالى في شرعنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لذلك أنت ترى الأحناف يحتجون بشرع ما قبلنا في هذا، لما يتكلمون على مسألة القصاص يقولون قد كتب الله جل في علا على من قبلنا بذلك، وقال الله جل في علا في التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس والعين بالعين والأنف الأنف والأذن بالأذن. قالوا هذا الجروح قصاص في هذا الباب، والجروح قصاص حقا، أصلها من كتاب من شرع من قبلنا، أن اليد تقطع باليد، وأن العين تقطع بالعين، وأن اللسان باللسان، والأنف بالأنف. قال الله جل في علا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الربيع بنت معوذ كسرت سن جارية، فجاء أولياؤها فقالوا يا رسول الله نريد القصاص، ما القصاص؟ السن بالسن، السن بالسن. فقال أنس لا والله يا رسول الله، أتكسر رباعية الربيع؟ لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، يا أنس الزم كتاب الله القصاص. قال لا والله لا تكسر. لم يعارض أنس أصالة ما قصد المعارضة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنس كأنه ظن بربه الظن الحسن على أنه يقبل الأولياء الدية دون القصاص. ولذلك لما جاء الأولياء بعد قول أنس بعد ما أقسم تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أنس كتاب الله القصاص، جاء الأولياء فقالوا يا رسول الله نريد الدية ولا نريد القصاص، نزلوا على الدية دون القصاص. فتعجب النبي وقال رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، أو قال لو أقسم على الله لأبرهم، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. في مسند أحمد زيادة أنا مع عبدي ما ذكرني، قال أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فكم وكم ممن يقسم على الله فليبر الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه في أنس بن النضر، لأنه كان صادق اللهجة مع ربه. أنس بن النضر تعلمون أنه كان قد عاصر صلى الله عليه وسلم في قتال الجاهلية، حرب الفيل صحيح، ولكنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، بالله عليكم حرب الفيل وحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، حرب الفيل هو النبي صلى الله عليه وسلم حضرها، يعني أنا سأموت كمدا من الإخوة يا حتى السلام، هو في حرب فيل أصلا؟ هو يعني أنا أريد أفهم ما بكم وما عليكم. أحسنت بك الظن، لن تجدني عند حسن ظنك. إن لله وإنا إليه راجعون. هذه مسألة أبرهة كانت قبل إيش؟ قبل النبي. النبي صلى الله عليه وسلم كانت إرهاصات. النبي صلى الله عليه وسلم عامة أنس بن مالك لم يحضر بدرا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنهض الهمم للخروج. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج للعير، ما خرج للقتال، لذلك فإن أنس لم يخرج. لكن أنس أنا فإن أنس لم يخرج، ثم قال: أول غزوة يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم لا أكون معه والذي نفسي بيدي، لئن أبقاني الله لغزوة أخرى مع رسول الله لا يرين الله مني خيرا. هذا وعد منه لربه أن الله يرى منه خيرا إذا كانت غزوة، وقد كان في غزوة إيش؟ أحد. في غزوة أحد جاء أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، الجميع يفرون كيعتيب النحل بعدما كانت الدول للمؤمنين، وأهل النبل عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قال لهم وهم على الجبل، قال: لو تخطفتنا الطير لا تنزلوا من مكانكم، لا تبرحوا مكانكم، لو رأيتم، شوف انظر إلى الشدة، النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم، قال: لو رأيتم الطير تخطفتنا لا تبرحوا مكانكم. لكن لما كانت الدول للمؤمنين وأعملوا القتل في الكافرين، قالوا: الغنيمة الغنيمة، ونزلوا كيعتيب النحل إلى الغنيمة. وقال لهم قائدهم: ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن ذلك؟ ألم تذكروا أنه قال: لو تخطفتنا الطير؟ قالوا: لا، نصيب ما أصاب أصحابنا، الغنيمة الغنيمة. وكان خالد من خالد رضي الله عنه وأرضاه كأنه تفرس أنه سيحدث ذلك، ووقف بقطعة من الجيش في المؤخرة، ثم لما وجد أنهم نزلوا جاء من خلفهم واستظهر المسلمين وحدث القتل ما حدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الله تعالى عاتبهم وقال: منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ففروا جميعا كيعتيب النحل، حتى سعد بن معاذ وأنس يتقدم، الجميع يفرون وأنس يتقدم. فقال له سعد: من أنت؟ ماذا تفعل يا أنس؟ قال: إيه يا سعد، والذي نفسي بيدي إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. يذهب إيه؟ الله يسيره إلى بابه وإلى مكانه في الجنة. قال: إيه يا سعد، والذي نفسي بيدي إني لأشتم رائحة الجنة من دون أحد. فأقبل على الكفار وفر الجميع. ثم ما عرف بعد الغزوة إلا أن عرفته أخته فقط ببنانه، إصبع له علامة تعرفه فقط. لما؟ قالوا: وجدنا فيه أكثر من 90 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. صدق الله فصدقه، فأنزل الله فيه وفي أمثاله إلى يوم الدين: من المؤمنين رجال، نحن في هذا الزمان ذكور، وبون شاسع وفرق واسع بين ذكر وبين إيش؟ وبين رجل، وبين رجل. أنا أتكلم عن نفسي إخواني، إن شاء الله رجال شهامة وهم يعرفون أنفسهم. قال سعيد بن المسيب أو محمد بن سيرين: يا له من دين لو أن له رجال، يا له من دين لو أن له رجال، من منا قام ليلا فقال: أنا وقف لك ربي، ليس لي حياة، حياتي لدينك، من فعل ذلك؟ فيقول: يا له من دين لو أن له رجال. فقال الله شاكرا إياه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من ينتظر. فلذلك أنس من هؤلاء الذين قال فيهم الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله يا أنس. فهذه استدلال على أن شرع من قبلنا شرع لنا، أن شرع من قبلنا قال فيه الله جل وعلا: السن بالسن، والجروح قصاص. فهذا من شرع من قبلنا، جاء شرعنا بإقراره وجعله شرعا لنا. أيضا من ذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين. هو طبعا إن كان حتى نوع الصيام مختلف، لكن أصل التشريع واحد. إذا الصيام أيضا من شرع من قبلنا، وجاء شرعنا بالإقرار بأنه شرع لنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا قال الله جل وعلا لموسى عليه السلام عندما قال: ما بيمينك يا موسى؟ قال اخلع عن عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني ها اكمله واقم الصلاه واقم الصلاه لذكري. هذه فيها دلاله عن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الايه او شرع من قبلنا وجاء شرعنا بايش بالموافقه والاقرار وهو شرع لنا لقول الله جل في علاه لقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة ما من آية إلا وتراها تأمر بالصلاة إذا قالوا وأقم الصلاة لذكر هذا شرع من قبلنا وهو شرع هو شرع إيش شرع لنا ماشي يبقى إذن القسم الأول وهو شرع لنا باتفاق وهو الذي ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا أنه شرع لمن قبلنا وثبت بشرعنا أنه شرع لنا. الثاني القسم الثاني هذا الأول أتينا به القسم الثاني أنه ثبت بالشرع أنه شرع لمن قبلنا وثبت بشرعنا أنه منسوخ هذا ليس بشرع لنا باتفاق أو ما لم يثبت بشرعنا أصلا يعني شرعنا لم يذكره أصالة اللي هو الإسرائيليات كما قلنا الإسرائيليات في إسرائيليات جاءت لم تأتي في شرعنا أن السلام قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج اذكر بقى لو تكلمنا عن بني إسرائيل فيما جاء شرعنا بإقراره وهو الإحسان للغير كإيش كتحديث النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هذه مسألة مهمة جدا أدخلها جزاك الله خير كمثلا شرع من قبلنا ولا أشرعون به وهو الإحسان للغير وأن الله تعالى يضاعف الحسنات حتى لو كانت يسيرة لمن أخلص لله جل في علاه كما كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة بغي من بني إسرائيل تضارع كل آية الرجل وتأكل ركبت الذنب على الذنب أين الذنبان يا مبتسم يا جزائر يا مبتسم الزنا الزنا و نقط أكمل أنت الزنا و أنا أريد و لم تسمع قلت ركبت الذنب بالذنب إيش الكلام اللي قبل امرأة بغي من بني إسرائيل كانت تضارع كل ليلة رجلا تركب الذنب على الذنب فما الذنبان الزنا وبعده الزنا وبعده وبعده ايش بعده الفرح شوف انت الحور والكور الذي فيه هذا بالله اعانكم الله ما ادري ماذا افعل معكم لكن انا قلت لاخوة اتصلون بكم تأتون مشيا فان متم متم على خير وصلينا عليكم وان كانت الحياة كانت الحياة كبقي ابن مخلد ولا نعمة ولا نعمة السير على نهج المحدثين توافقون أم تخالفون فتناقشون الحمد لله والشكر هذا ممتاز هذا طيب أقول ركبت الذنب على الذنب كيف ركبت الذنب على الذنب الذنب الأول فعلة الزنا والثاني أكلها من مال لا فض فوق الأفارقة تفوقوا على كل البشرية والله هذه مش عارف مرة النيجيري مبتسم والصومالي لا لا لا لا أنا المفروض ماذا نفعل لابد أن نقف إعظاما للأفارقة حفظكم ربي نعم الله هذا صحيح هي ركبت الذنب على الذنب لا فهي تضارع كل ليلة الرجل وهي أيضا تأكل من هذا فتأكل حراما وتفعله حراما فركبت الكبيرة على الكبيرة ومع ذلك لما سقط الكلب شكر الله لها فتقاطرت هذه السقيا على جبال المعاصي فجعلتها كثيبا مهيلة وهل هذا خاص ببني إسرائيل أم هو عام وشرع لنا شرع لنا طب ما الدليل في شرعنا الذي يقول أنه شرع لنا لم يأتنا لا لا الدليل السلبي لا يصح أولا ها أبو بكر مدح النبي صلى الله عليه وسلم لها إقرار أريد من شرعنا ما يدل على التصريح دون الإقرار ممتاز ممتاز جزاك الله خيرا الآن رجع عقلك الحمد لله إذا تزوجت الثانية أقول قال الله جل في علاه إن الحسنات يذهبنا السيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات هذا على العموم لما على التخصيص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن إذا أسأت فأحسن قال السر بالسر والعلانية بالعلانية فقال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات قال هي أحسن الحسنات يعني إن أساء الرجل وقال لا إله إلا الله محيت السيئة هذا هذا من أعظم ما يكون من نعم الله على العبد. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقم علي الحد، إني أتيت من امرأة ما يأتي الرجل من امرأة دون أن أطأ، يعني دون النكاح، دون أن أطأ. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله أقم علي الحد. فقال له أبو بكر: يا رجل استتر بستر الله، سترك الله فلا تنطح، ستر بستر الله. قال: والله لا أسكت حتى يقيم علي الحد. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عمر فقال: يا رجل اتق الله واستتر بستر الله، هذا الأولى. قال: والله لا أسكت حتى يقيم علي الحد. صدق توبة. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقيمت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبعدما انتهى وحي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. جاء يرتعد في رئيسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغت الوضوء؟ قال: نعم. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب قد غفر الله لك. فانشرح صدره. فقال: ألي خاصة؟ قال: لا، بل لأمتي عامة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات حسنة المرأة أذهبت السيئات. وفي الحديث الصريح قال: فإن أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية. هذا في شرع من قبلنا، وجاء شرعنا معيش ما يوافق. تمحوها وأتبع السيئة الحسنة، تمحوها، لأنه قال: اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة، تمحوها. هذا لم أفهم أنه يصلي ويقرأ له الفجر. لم تفهم؟ لم يصلي أنه يصلي معنا، يصلي معنا ثم بعد لهم فقد غفر لك الله لك. أولا أشكرك لأنك تسأل، لأن العلم لا يأتي إلا بالسؤال. الأمر الثاني، نعم، كل واحد هكذا، كل واحد يشرب الخمس ويصلي مع هنا أنت إيش؟ أنت مزاجك في الخمر؟ أنت طيب. هذا العلماء يقولون في قول الله تعالى أن الحسنات يذهبن السيئات، قالوا: الصغيرة بالصغيرة والكبيرة بالكبيرة. بعضهم قال مطلقا: إلا ما اجتنبت الإيش؟ الكبائر. لقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل فيه المرء خمس في اليوم وخمس والليلة خمس مرات، أيبقي من ضرنه من شيء؟ قالوا: لا يبقي من ضرنه من شيء. قال: هكذا خمس صلوات تكفر ما بينهن. لكن في رواية قال: إلا الكبائر، أو قال: إلا ما اجتنبت المقتلة. طيب، لكن نحن نقول الحق في ذلك: السيئة تمحو الحسنة، تمحو السيئة، لكن بميزانها. الصغائر تمحوها الحسنات الصغار، والكبيرة تمحوها الكبيرة، يعني لو في كبيرة. هنا الرجل قبل أو ضم لكنه لم يجامع، وما دام الأمر في تقبيل أو ضم أو غير ذلك دون الجماع فهو من الصغار. الدلالة على ذلك قول الله جل وعلا: الذين يستلمون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال أبو هريرة: اللمم القبلة من اللمم والضمة من اللمم. فقال ابن عباس: ما أروع ما قال أبو هريرة، أو قال: ما أسعدني بما قال أبو هريرة، على أساس أنه أقرب أن هذا من الصغائر، فكانت الصلاة تكفرها. أما الكبائر لا، لابد من كبيرة حسنة كبيرة. الدلالة على ذلك حاطب بن أبي بلتعة كان جث على النبي، عينا على النبي، بعث إلى أهل مكة: إن النبي سلم يتجهز لكم. فلما لما أوحى الله إليه وأتى بكتابه فقال: ما هذا يا حاطب؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه دل المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتيكم النبي فتجهزوا. فقال له: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: يا عمر، لا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم وقد غفرت لكم. بل كبيرة محت الإيش؟ الكبيرة، والصغيرة تمحوها الصلوات والصيام والعمرة والحج إلى الحج. فهمت؟ إذن هذا دلالة من شرعنا على أن الحسنات يذهبنا السيئات في باب شرع من قبلنا وشرع لنا. نعم. القسم الثاني كما قلنا: الشرع لا، ما ثبت بشرع ما لم يثبت بشرعنا، يعني جاء مرسلا كالإسرائيليات. الإسرائيليات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا نأخذ حجة ولا يكون شرع لنا باتفاق. طيب، وهناك ما ثبت، وهو الذي لم يثبت ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، لكنه نسخ بشرعنا. هو ثبت بشرعنا أنه شرع من قبلنا، لكن جاء شرعنا بنسخه. هذا بالاتفاق لا يجوز العمل به، ليس شرعا لنا. ما لا، أنا شوف الأصول بالذات، أنا ليش كنت بلف في الشوارع؟ لست مجنونا، عشان ينقضح في الذهن من أمثلة تأتي على هذا. وإلا سيأتيك بحر الأمثلة. إذن شرع من قبلنا ثبت بشرعنا أنه شرع من قبلنا، لكن جاء من شرعنا ما ينسخه. هذه كثيرة، منها أولا كالسجود، السجود السجود اسمه سجود الإيش؟ التحية. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي. كان في شرع من قبلنا احترام الصغير للكبير أنه يسجد له، وتعلم أن هذا جاء شرعنا يثبت هذا الشرع ثم نسخه شرعنا. أما من شرعنا ما أثبت هذا الشرع وهو إيه؟ الآن أنت تتلوها إلى يوم الناس هذا هو الآن، فجاء شرعنا يثبت أن هذا كان من شرع من قبلنا. إني رأيت 11 كوكبا، الأب سجد الابن، سجد إيش؟ سجد سجود عبادة؟ أبدا. هنا سجود تحية جاء من شرعنا ما ينسخه. والدلالة على ذلك معاذ رضي الله عنه وارضاه، أو سعد بن عباد، أو سعد بن معاذ، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان عند الفرس، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ولما استقبله سجد، قال قم، فقام، قال يا سعد، قال رأيت الناس في فارس يسجدون لملوكهم وأنت أحق بالسجود يا رسول الله. قال لا، السجود لا يكون إلا لله، شرح له السجود لا يكون إلا لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، إنما السجود لله. طبعا هو ما قال، أنا بتكلم شرحا تفسيرا، لكن هو قال لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، فنسخ هنا ومنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يسجد، مع أنه معلوم أن هذا السجود لا يكون سجود عبادة، هذا الرجح صحيح. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، ونهاه عن ذلك دلالة أنه قد نسخ من شرعنا ما ثبت في شرع بشرع ما قبلنا. والأدل من ذلك أن الحديث هذا ممكن ممكن ممكن يرد عليه ما يرد، يرد عليه أنه سجد عبادة لا تحية، فيبقى النزاع موجود في السجود التحية. فنقول له تعال عندنا فاصل الخطاب. أين فاصل الخطاب؟ آية، هات الآية. ممتاز، رهوم ممتاز، ده اجتهاد وابداع، لكن اريد التخصيص في المساله. ماذا افعل معكم؟ ماذا افعل معكم؟ الحديث في السنه خلاص. ممتاز، لكن انا اتكلم على نص المساله، على انهاء المساله. الانهاء في الادنى في سنن ابي داود، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا يا رسول الله يلقى احدنا اخاه افينحني له؟ قال لا. ولذلك أنا أنهى الأفارقة جميعا في سلامهم بهذا، ما رأيت أفريقي إلا وفعل ذلك. أقول له اتق الله لا تفعل، لابد الإيد مع الإيد، ويأخذها يطبقها لغاية ما يكسرها وينحني. هو هذا تعظيما، لكننا نقول لهم هذا مخالف للشرع، قد قاله تصريحا قال لا، لأن الانحناء شبه إيش؟ الركوع. شو لما ينهك عن الركوع فمن باب أولى يكون قد نهاك عن السجود. قال أينحني له؟ قال لا. قال أفيقبله؟ والآن فتحنا مبوسة كل واحد يعني حتى 5 دقائق يراه يقعد يقبل فيه. وقال أيقبله؟ قال لا. الرجل لا يقبل الرجل. قال لا. قال أيسلم عليه يصافحه؟ قال نعم. يصافحه؟ قال نعم. ليش؟ لأن المصافحة كما قال السلام تتساقط الذنوب والسيئات كما تساقط ورق الشجر، كما تحات ورق الشجر. فهنا الشاهد قال أينحني له؟ قال لا. أينحني له؟ قال لا. فإن منعه من الركوع فلأن يمنعه من السجود من باب أولى. يبقى إذن هذا من باب شرع ثبت شرع لنا لقبلنا، وجاء من شرعنا إيش؟ بالاتفاق أنه ليس شرعا، ليس شرعا لنا. من ذلك أيضا هنا الأمثلة إن شاء الله تكثر في هذا الباب. من ذلك أيضا التوبة بقتل النفس. عفوا شيخ، الصحابي الذي سجد او كان يريد ان يسجد من سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، سلم لما قبل بين عيني جعفر، فتقبيل رجل لرجل اما تقبيل اليد او تقبيل الراس او تقبيل الرجل، هذه اللي ثبتت بها الادله. تقبيل الراس تقبيل بين العينين كانت لجعفر بن ابي طالب لما جاء من الحبشه، وجاء خبر انتصار السلام، قال لا ادري افرح بهذا بقدوم جعفر ام بالنصر، وقبل بين عينيه. وتقبيل اليد وتقبيل الرجل ان ابن عمر لما دخل عن السلام انكب على رجله فقبله. وتقبيل اليد كان انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه يدخل للجاريه يقول لها طيب يدي، طبعا هذه ليست كما نفعل نحن تعلمون، قال طيب يدي، قالت لما؟ قال ثابت البناني لا يروي الحديث حتى يقبل يدي، يقول ائتني باليد التي صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبل يده ويروي له الحديث. أقول دكتور ممكن بعد مسافحة تفعل هكذا بأن تفعل هكذا ترتاح القلب وتخرج المشاعر وتتبرى والأحاديث تنتشر، وأيضا هذا الذي يحدث عندنا من أهل التعرف. أما لا بس هكذا، هذا التبرك ما في تبرك عندنا، ما في تبرك بأي أحد كان إلا بن سلم وأثار النبي، هذا الراجح الصحيح خلافا للنووي خلافا لابن حجر. لكن تسلم وتفعل ذلك كأن سلامي من قلبي، نعم ممكن، لكن أن يمتح ويتمسح لا، ما يتمسح ليس له ذلك، مفهوم؟ دكتور حديث ابن عمر لما كبر النبي عليه الصلاة قبل رجله كيف الجمع بينه وبين هيئة السجود؟ هو ما سجد، ولجاز السلام لما رأى سعد، سعد كان يسجد، مفهوم؟ وأما هذا أراد التقبيل فلذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية تقول أن سعد سأل النصارى لماذا تفعلون تحية الأنبياء؟ قالوا آه نعم، هو قال هذا التعظيم، هو لذلك قال النبي يعظم أكثر من هؤلاء، وهذا تعظيم يعني، لكن هذا في تلك هذا عظمه وسادد السجود عبادة أصالة، مفهوم؟ وأما ثاني كب على رجله فليش فقبلها وليست سجودا، هذا الراجح الصحيح. المهم أيضا من ذلك ما ثبت في شرع ما قبلنا التوبة بقتل النفس، قال فاقتلوا أنفسكم، فهنا قتل النفس كانت اليهود، وطبعا تعلمون أن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم بعدما عبدوا العجل، وبعد ذلك أحياهم منة منه سبحانه وتعالى. عندنا التوبة برفع اليد، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. التوبة أن ترفع عليك وتتوب إلى الله، ولذلك الحديث في صحيح مسلم طويل جدا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمن تاب تاب الله عليه. والتوبة معروضة إلى ها إلى إلى إلى غروب إلى إلى إلى طلوع الشمس من المغرب أو إلى الغرغر، فالإنسان يتوب الله جل في علاه عليه ما أن تاب إلى ربه جل في علاه. هذه بالنسبة لمسألة التوبة كانت من قبلنا بالقتل، وعندنا لا يجوز القتل بحال من الأحوال بل قاتل نفسه في النار أو هو يستحق ذلك، نسأل الله الحمد لله ورفع عنا الأثار والأغلال التي كانت علينا. من ذلك أيضا الطهارة، طهارتنا بالماء ولو كانت أغلظ النجاسات على الأثواب فطهارة الثوب بإيش؟ بالماء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءت له بصبي فبال في حج النبي صلى الله عليه وسلم فأعقبه بالماء وتطهر الثوب بذلك. لما جاءت أسماء بنت أميس أو أسماء بنت أبي بكر قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم الثوب يصيبه الحيض أو الثوب يصيبه دم الحيض، ماذا أفعل؟ كيف أصلي فيه؟ قال حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه، مع أن دم الحيض هو أشد الدماء نجاسة. قال يسألونك عن المحيض قل هو أدم فاعتزل النساء في المحيض، ومع ذلك طهارتها كانت بالماء، حتى أنه ورد عن عائشة أنها كانت بريقها، كانت بريقها تنظفه. طيب هم في بني إسرائيل ما كانت الطهارة كذا، النجاسة بالقص، بقصد الثوب، وقصد الثوب يعني معناه إيش؟ ترقيع، الترقيع ولا إفساد الثوب؟ إفساد الثوب، إفساد مال. شوف انظر كان التجديد عليهم أن لو أصاب ثوب النجاسة بالمقاريد تطهيره، أما نحن خفف الله عنا بفضل الله تعالى ونسخ هذا التشريع وجاء شرعنا ناسخا له، وأنه يكون بالطهارة. من ذلك أيضا الصلاة في النعال، فالصلاة في النعال لم تكن في شرع من قبلنا وكانوا لا يجوزون الصلاة في النعال، جاء شرعنا بنسخ ذلك وأمر بالصلاة في النعال، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالهم. من ذلك أيضا توفير اللحى وحف الشارب، هذا نسخ لهم لأنهم ما كانوا يفعلون ذلك. لما دخل المجوزية على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربي، قال من أمرك بذلك؟ قال ربي، قال ولكن أمرني ربي بتوفير اللحى وحف الشوارب، ولذلك الإنسان قال وفروا اللحى وحفوا الشوارب أو خالفوا اليهود والنصارى. من ولا تأخذ بلحية ولا برأسي. نعم هذه أصل اللحية، أصل اللحية تجوز، لكن أنا أتكلم على ما فعله بنو إسرائيل، لكن أصل اللحية عندنا التشريع موجود في هذا، ما من نبي إلا أصل اللحية عنده، ولذلك توفير اللحية هذه من شرعنا الذي وافق التأصيل مع التوفير. قال وفروا اللحى وحفوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى. وأيضا من ذلك ما هو الكلام على الغنائم، حل الغنائم، فكانت في شرع ما قبلنا تحرم وفي شرعنا حلال نسخت. قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، ثم قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبل. تعلمون أنه لما يوشع بن نون كان مأمورا أن يدخل بيت المقدس قبل أن تغرب الشمس، فشرفت الشمس على المغيب فرفع يديه. الله أكبر. الممكن والمتاح والمستحيل بين يدي الله وتحت قدرة الله كلها سواء. فرفع يديه ثم نظر الشمس فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم أمسكها علينا حتى ندخل. فأمسكها الله جل وعلا حتى دخل وانتصر. فبعد ذلك جمع الغنائم، وكان من دأبهم أن يجمعوا الغنائم وتأتي نار تأكلها، فجاءت النار فأبت أن تأكل الغنيمة. فقام يوشع بن نون فقال فيكم الغلول، يعني فيكم من أخذ خبأها. وطبعا اليهود أبو التخبئة. هو هذا، شوف أنت صفة اليهود خذها من آية واحدة. ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، هذا من عبد الله بن سلام، تعال بقى على كل اليهود. ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه ليل نهار، في الصباح الدينار الدينار، في المساء الدينار الدينار الدينار الدينار، حتى روحك تطلع يعطيك فلسن فلسن ويقول انتظر الباقي بعدما يقرأ عليك ياسين. هؤلاء هذا هو اليهود، هذا فعل اليهود. فخبأوا الغنائم أخذوها، فقال يوشع بن نون فيكم الغلول، كل واحد منكم يسلم عليه يد بيد. فكانوا يأخذون اليد إلى يد يوشع بن نون، فالتفقت يد رجل منهم قال فيكم الغلول. لما التفقت اليد علم أن فيهم سار، حتى أتوا برأس غنم أغلكم الله أجلكم الله من الذهب، فأخذها فوضعها النار في النار فوضعها في الغنائم، فجاءت النار فأكلت الغنائم. ثم قال سلم وكان رحمة بنا من ربنا، وكان هذا من رحمة ربنا بنا أنه أحل لنا الغنائم. فهذا أيضا شرع من قبلنا، ثبت بشرعنا أنه من شرع من قبلنا، وجاء شرعنا بنسخ. لذلك الغنائم حل وبل، فقال الله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا حلالا طيبا، فجاء شرعنا بنسخ شرع من قبلنا. من ذلك أيضا الصلاة في أي مكان، أي مكان ننهي هذه الجزئية وتكلم فيها. الصلاة في أي مكان، إن كنت في طائرة صلي، إن كنت على سطح القمر تصلي، إن كنت في قاع البحر تصلي، إن كنت في الأرض تصلي، أي مكان تصلي فيه، صحيح ولا لا؟ صح. قال صلى الله فضلت على الأنبياء بست، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أما هم ما كانوا يلقون ربهم إلا في البيع فقط والكنائس فقط، أما نحن فنسخ هذا وأبيحت لنا في كل مكان أن تصلي، حتى على الراحلة تصلي، في أي حال تصلي. ولا بد أن يعني كما نقول كلما تأسر لك الصلاة حتى ولو ضاق عليك الأمر صلي كيفما تستطيع، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وعليك أن تؤمن برأسك، فتيسير ما بعده تيسير، رفع الله ذلك على الأسار والأغلال التي كانت على الذين من قبلنا. هذه بعض الأمثلة من الكلام على شرع من قبلنا. جاء شرعنا بإثبات أنه شرع من قبلنا، لكن جاء شرعنا بإيش؟ بنسخ. باتفاق لا يصح العمل به، باتفاق لا يصح العمل به. القسم الثالث وهو الأهم الآن، وهو الكلام على ما جاء ما ثبت بالدليل على أنه من شرعنا، ثم بعد ذلك سكت الشرع. شرعنا نقل أن هذا من شرع من قبلنا وسكت عنه، أرسله. يعني أرسله يعني ما قال هو لنا ولا قال ليس لنا، يبقى ثبت بالشرع أنه شرع من قبلنا، ولم يأتي من شرعنا بنسخه ولا بالأمر به، وهو في كتابنا. فهذا الذي فيه الخلاف، هذا الذي فيه الخلاف. الجمهور قالوا هو شرع لنا، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا قال الله جل في علاه أولئك الذين هدى الله، أكمل الآية وإلا قولي لي ما رأيت في الرؤيا لأفسر لك. نمتي أرأيت رؤيا؟ ها رؤيا يعني حلم، حلمت بشيء؟ ما حلمتي يعني ما نمتي كثيرا. الدرس لا يصح فيه النوم. أنا أعرف، شوفي أنا عذورك، أعرف أنك من الصباح في الجامعة وفي التدريس، لكن هكذا اصبرنا اصبرنا فينتظر كنا شرف أعظم من الشرف، ورفع أعظم من الرفع، وسمو أرفع من السمو عند الله جل في علاه. لما تأتي أنت في مصاف عائشة رضي الله عنها وأرضاها وميمونة وسودة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كم لك من الشرف عند الله جل في علاه. اصبرنا يعني أنا لا أعتب عليكن، الإخوة عندنا يتساءبون غير محاجز الأفواه كلها ما شاء الله مفتوحة، والجنون بتسعى دخولا في, في, في, في, في الأفواه. أنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، الجن يتربص إذا تثاءب هكذا يدخل ولا يدخل، لذلك قال اغذن. قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي فبهداهم اقتدي. فهنا وجه الشاهد اقتدي ممتاز، فبهداهم اقتدي. طيب وجه الدلالة، وجه الشاهد هو المنطوق، وجه الدلالة الاستنباط منه. هو ممتاز، احنا هذا اقرار جامع شرعي ما يقره. نقول قال الله جل في علاه اولئك الذين هدى الله، دل على الكلام على من قبلناه الان، اولئك بعيد، اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. هذا وجه الدلالة، امره باتباعهم، والامر بالاتباع ضمن الدلالة على الاقرار بهذا الشرع، وصار شرعا لنا. امره باتباعهم، يبقى هذا الامر عموما كل ما فعلوا من خير امره ان يتبعه، الا ان ياتي من شرعنا ما ينسخ. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى قال فبهداهم اقتدي. قالوا والدلاله من ذلك اقوى ايضا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، سالوه عن سوره صاد، صحيح صاد فيها سجده، ايش هي؟ فظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا. خر راكعا يعني ايش؟ يعني الركوع كان مستمدا حتى يكون ركوعا تاما غير منقوص، فخر راكعا ثم انا سأموت. خر وراكعا يا حبيبي، لا طالما قال خر، الركوع هنا بمعنى السجود، بمعنى السجود، والدلاله على ذلك ان الانسان سجدها سجده، بل في سنة داود ان الرجل لما سجد دعا بهذه السجده، وقال حط عني بها خطيئه وارفع بها درجه الى اخر الدعاء. عندما قال يعني او قال منحني بها لما منحت داود عليه السلام على ما اذكر من حديث سنة داود، وتقبلها منك كما تقبلتها من نبيك داود، من عبدك داود او نبيك داود صلى الله عليه وسلم. فهنا الان اثبت انه ساجدا، فيكون معنى خر راكعا لأن الركوع قد يأتي على السجود أو يأتي على الركوع. فقال فخر راكعا ثم أناب. فقال ابن عباس أنسجد؟ قال أسجد، فقد شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتدي. يبقى استدل ابن عباس على أن شرع ما قبلنا شرع لنا بفعل من؟ بفعل النبي، مستدلا بالآية فبهداهم اقتدي. ما هو همهمة الفصل لا تنفع، تفضل. قلنا يعني القسم الثالث أن الشرع سكت عنه. سكت عنه. لكن الآن ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد، فكيف ذلك السكوت؟ أنا نقول بقى هنا، هو نقول سجد لما سجد ما قال أنا سجدت مثل ما سجد إيش داود، فاستدل ابن عباس قال لا هذا نابع من قول لا فبهداهم قد. كيف أولى أن يكون في قسم؟ لا، قد نقول أن الشرع شرعنا جاء شرعنا في هذا أن السلام لم يذكر داود، فقلنا الآن هذا مسكوت عنه لأنه لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل به ابن عباس على أنه من باب الاقتداء العام، ها؟ بناء على الاقتداء العام لا الأمر العام، فبهداهم فدي. ومن ذلك قول الله جل في علاه إن إبراهيم كان أمة، قال الله جل في علاه وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. وسجل على ذلك أيضا بكل دليل جاء في العقاب أو في الثواب للأمم السابقة، لما قال عن قوم لوط أنه أمطرهم بالحجارة، قال الله جل في علاه وما هي من الظالمين، يبقى إذن ينالوكم ما ينالوهم لو فعلتم ما فعلوا. ولذلك الله جل قال تلك أمثال يضربها الله جل في علاه، قال وما يعلمها إلا العالمون. دل ذلك على أن الأمر أننا نتخذ عبرة من من من من من من كانوا قبلنا دلالة على أن هذا التشريع لنا كما أنه له. لذلك لما قالوا لحذيفة القول لا فعلاء ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا هذه نزلت في اليهود ما لنا بها شأن. فحذيفة ابتسم أو غيره قال يا ولا نعم بنو العمومة هم المرة لهم والحلوة لكم، إن كانت في الجواز نعم هذا لنا هذا لنا ولهم، وإن كانت مرة شديدة تكون لهم وليست إيش وليست لكم. قال نعم بنو العمومة هم، إن إذا كانت المرة لهم والحلوة لكم لا هي عموما على الجميع. مفهوم؟ هذه أدلة القوم الذين قالوا بأن شرع قبلنا شرع شرع لنا، عشان تعرفوا الثمرة ثمرة التعب اللي بتتعبوه معي في هذا بالأمثلة التي تأتي. صبرا، في شيء في في في الأدلة؟ فضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن البعث يتم من كارم الأخلاق، يعني مكارم الأخلاق موجودة هو بعث تميمها يعني الأصل موجود. هذه غير تلك يعني في هذا. ولو قلنا الأخلاق المتفق عليها كالحياء مثلا، قال إن مما أدرك الناس من ما ما ما من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الذي تعجلت أنت تعجلت ستأتي. فشرع لكم من الدين ما لم ليس هذا الذي أريده، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك. هذه الدلالة هو يستدلون بها على العموم أن شرع من قبلنا شرع لنا. جاء الشافعي وقال لا، شرع من قبلنا ليس شرع لنا. هو طبعا الشافعي لأنه لا تأصيل قوي جدا، الساكت ولا ينسب له قول، الساكت ولا ينسب قول، فقالوا شرع من قبلنا وده قول قوي جدا، لكني لا أرجحه عشان تعلم الإنصاف، أنا أرجح قول الجمهور القول الحق الحق للحق. والحمد لله لنا وجه في الشافعية أن شرع من قبلنا شرع لنا، يعني هذا احنا ما في ما خلفنا الحق فيها. المهم هذا وجه في الشافعية أصوليا قالوا شرع من قبلنا شرع لنا. ما هو لا من نعم ما احنا قلنا وافق الجمهور، هو الآن احنا نرجح الجمهور ووافق الجمهور، يعني احنا لنا حظ ونصيب من الحق. فالشافعي قال شرع من قبلنا ليس شرع لنا، واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا لكل جعلنا منكم شرعة. قال هو الآن ده التفصيل، تفريق تفصيلي هو الآن، لكل كل الأمم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج خاص به خاص به. كان في شرع آدم الولد يتزوج أخته، ثم نسخ بعد ذلك والمحارم لا يجوز الزواج منها، فقال لكل جعلنا منكم شرعة شرعة ومنهاجا. ثم ما سكت الشافعي، الشافعي يؤسس لنا كيف العلم وروعته، يقول إن أردت إن رأيت مخالفا ثبت العرش في دليلك أولا، ثم رد على من على المخالف، قل دليلك لا مس من المعارضة، فعارض الأدلة التي استدل بها القول. قال في قول الله جل في علاه شرع لكم من الدين، وقول الله جل في علاه فأولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر، قال هذا في أصل الدين، يعني في التوحيد يعني في الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، لعلات يعني إيش لعلات؟ ها قال يعني دراير طيب والشجرة واحدة، الأنبياء إخوة لعلات يعني دراير أمهات كثيرة، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، جاء كالإخوة الغير أشقة، إخوة من أم أمهات كثيرة والزوج واحد. فقال الإخوة الأنبياء وإخوة لعلات دينهم واحد وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وشرائعهم شتى. هذه الاعتراضات التي اعترض بها الإمام الشافعي على الأدلة، الرد على الإمام الشافعي وبعدين نرد عليه، رد عليه في ذلك نقول أولا قول الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، نقول فهم ابن عباس يتقدم على فهمك، وإن كان الشافعي ملأ الدنيا علما ابن عباس يتقدم على الشافعي، أما ابن عباس فقد استدل بها على جواز السجود في الآية بأن هذا اقتداء بداود عليه السلام، فنقول هذه دلالة منه على أن شرع من قبلنا شرع إيه؟ شرع لنا شرع لنا. وأما في قوله بأن شرعكم من الدين قال التوحيد، نقول لا شرائع الدين كلها، والدلالة على ذلك أنه جاء من من السنة ما يثبت أن الدين كلية الدين أصول وفروع، توافقون أم تخالفون فتناقشون أو تطالبون بالدليل. ها توافقون أشوف النجيري يريد الدليل سريعا سريعا. أنا موافق. وأنا أيضا نعم هذا موافق شافعي وما أنا في كل هذا. أنت صليت على الشافعية، هو قال لك لا تصلي بالناس حتى تقول شافعية، وأنت قلت له نعم، صحيح ولا لا؟ أو هذا ولا لا؟ أقول الدليل حديث جبريل، دخل جبريل على النبي الأمين كما في حديث عمر أنه قال جاء رجل ونرى عليه أثر من سفر، ونرى عليه أثر السفر شديد سواد الثوب، شديد سواد الشعر، فدخل فأسند ركبتيه لركبتيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ عن الإيمان، عن الإيمان والإسلام والإحسان، صحيح؟ فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأركانه، عرف الإسلام بأركانه، عرف الإحسان، ثم قال جاء جبريل يعلمكم أمر دينكم، فجعل الدين أصولا وفروعا. أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذه أركانه، أركان إيمانه الآن. قال والإسلام شهادة لا إله وإقام الصلاة، فروع على مش فروع، إقام الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان وحج وحج البيت، إذا شرع لكم من الدين كلية الدين، يبقى ما شرع لكم شرع لكم إلا ما يدل على نسخه. ثم بعد ذلك نرد عليه الدليل الذي استدل به، وهو لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. العلماء قالوا هذه الآية ليست في محلها، كيف؟ قالوا هذه الآية لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فيما جاء شرعكم بنسخ، لا لكم ولا عليهم، هم لا يحاسبون على ما أنتم عليه ولا أنتم لا تحاسبون على ما هم عليه. يبقى لكل جعلنا منكم شرعة من هذا عند التطهير في الثوب بالقص، هذه شرعتهم، أما شرعتكم بالغسل، مفهوم؟ فيكون محل الآية هو في المنسوخ لا في العموم، في النوع الثاني، في المنسوخ لا في العموم. لذلك نقول تسمى الأدلة أدلة الجمهور، والراجح الصحيح شرع من قبلنا شرع شرع لنا. طب ما هو أثر هذا الأصول على أبواب الفقه والعلماء؟ نبين، اصبر، نبين هذه الثمرة. الآن أنتم فهمتم المسألة علميا، لابد من تمرس عملي لتعلم فائدة هذا العلم الذي تعلمته نظريا. نعم، أنت ذكرتم القاعدة التي يرد بها الشافعي رحمه الله الجمهور، قد السكوت ثم لا ينسب للساكت قول، لا ينسب لساكت قول، هي قاعدة طبعا، قاعدة كلية، لكن كل القواعد الكلية ليست كلية، لابد يكون لها ايه؟ مستثنيات. وين المستثنى من هذه القاعدة؟ الإقرار. ما هو الإقرار سكوت يابا؟ أضربك بأي موبايل معايا هنا. لا ايش؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل امام، لا يثبت لساكت قول، لا يثبت لساكت قول، وهي مستثناة، يعرف ذلك النساء اكثر من الرجال. يا لهوي، كل هذا وما تعلمون. ها، قال اذنها صماتها، صحيح؟ قال اذنها صماتها، يبقى اذا سكتت قد رضيت، فهمت؟ الحمد لله والشكر لله. طب لم تسكت ولكنها بكت، تتزوجيه بكت، يا بنت الحلال قولي تتزوجيه، يعتبر رضا. لا الآن هذا فقه منك نريد أن نفهمه، كيف؟ ده بكاء. أقول لكم ما قاله الفقهاء، الفرق بين دموع الحزن ودموع الفرح، دموع الفرح باردة، يعني لازم تتكذب، دموع الفرح باردة ودموع الحزن تكون ساخنة حارة. وهذا انت قلت لي ابتسامة، ما له من هذا، حقا دموع الفرح تكون دموع باردة من الفرح ودعاء. نعم، أما أن يجهش بالبكاء في الحزن من غير صوت، فهي دموع الفرح تكون باردة ودموع الحزن تكون إيش؟ تكون حارة. نتكلم عن الأمثلة التطبيقية في هذا الباب، لأنها من أهم ما تكون الأمثلة التطبيقية في هذا الباب، العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، هذا شرع من قبلنا وهو شرع لنا، العمل بالقرائن. يعني لو واحد جاء قال لك أنا مثلا وجدت رجل، اسمعني، وجدت رجلا دخل من الباب مثلا، ورجل آخر ادعى هذا الرجل أخذ مني 100 درهم، والرجل جاء ينكر، لكن هو الثاني سمع الثاني يقول 100 هي معك 90، خذ 10 وهذا 10، فيسمع كلمات ويسمع الآخر يقول له إن أخذت 100 فجعها في جيبك حتى إذا ادعيت شيئا يسمعك الآخر أو إيه يقر به الآخر. المهم وردت قرائن تثبت أن الرجل أخذ 100، فهو يقول له أنا أعطيتك 100، والثاني يقول له أنا ما أخذت منك 100، ممكن يكون الثاني وضعها في جيبه. فهل للرجل الذي يحكم يعمل بالقرائن أم لا؟ إذا استغلقت المسألة ولا بينة، هل القرائن تنزل من البينة أم لا؟ هذه المسألة. ما فهمت. إذن سنقول مسألة أوضح من ذلك. رجل جاء من سفر وجاءت امرأة فقالت: تعرف من هذا؟ قال: من هذا؟ قالت: هذا ابنك. زيد جاء من سفر على امرأته فقالت: تعرف من هذا؟ قال: من هذا؟ عمرو، هذا ابنك. طيب، أو كان قلت طلقها لكن قالت: عمرو، هذا ابنك. وجاء رجل آخر فقال: عمرو ابني. فإذا حدث التنازع بين إيش؟ بين هذا وذاك على الولد. العلماء يقولون هنا الآن ماذا نفعل؟ هو لهذا أم لهذا؟ وكان هذا زوج وكان هذا زوج، عشان ما أحد يذهب ذهنه لبعيد. زيد كان زوجا وعمير كان زوجا وعمر ابن واحد من الاثنين. هذا يدعي وهذا يدعي. تصورت المسألة؟ هناك عدة، لكن ممكن هذه العدة تكون قد حملت من الأول وخمل الحمل فينتشي بالزواج الثاني. وهذا حدث في عصر عمر، امرأة جلست سنين فتزوجت رجل فأنجبت بعد 4 أشهر أو 5 أشهر. سأل عنها عمر الجميع، قالوا: هي من أصلح نساء بلدتي ومن الصلاح بمكان. فهو يخشى أن يقيم عليها الحد، فذهب إلى شريك أو لشرح ما أذكر، فقال له: يا أمير المؤمنين، أنا عجوز، امرأة عجوز من بني قومية. قالت: أنا أقول لك يا أمير المؤمنين، إنها حملت من الأول فخمل الحمل. يعني حدث تخصيب البويضة لكن تخامة، خمل وركن في مكانه. فلما جاء الآخر وتزوجها انتشى الجنين بمني إيش؟ الآخر، تغذى. فلما تغذى نشط فترعرع وولد. لأن الحديث إن السلام قال لما قال: لا توطأ حامل حتى تضع في سبايا أوطاس، ولا حائض حتى، يعني حائل حتى تحيض. فجاء رجل حتى تحيض، فجاء رجل لبراءة الرحم، فجاء رجل لامرأة كانت حاملا وأراد أن يجامع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لفعلت به وفعل، لنكلت به. أيغذوه بمائه؟ أنا أستشهد هنا بقى فيما قلت بقوله أيغذوه، يعني يتغذى بهذا. فهمتم ولا ما فهمتم؟ فهمتم؟ هذا هو. يبقى الأول تنازع مع الثاني: هذا ابني، والثاني يقول: هذا ابني. ماذا نفعل؟ نشقه نصفين؟ لا، هذا هو. إذن اصبروا، هذه هي القرائن، هنا العمل بالقرائن. فهمتم؟ إذن العمل بالقرائن ما دليله؟ شرع من قبلنا. يعني لو واحد جاءك، نعجل المثل هذا: زيد وعمير اختصما في عمرو، ولا نعرف بينة لواحد منهما، هو يقول هذا ابني والثاني يقول هذا ابني، فنقول القرينة تفصل. قالوا: كيف؟ قال: نأتي بالقافة. تعرفون القافة؟ طبعا في عصرنا هذا ليس قافة، ولكن إيش؟ دي ان تي ولا دي ان تي ولا اسمه إيش؟ دي ان اي. قال: دي ان اي، مفهوم؟ فهو القافة كان رجلا ينظر فيفصل في المسائل، يعني يقول هذا ابن هذا وهذا. وطبعا معروف النسب هذا معروف جدا في العرب، وكان القبيلة التي كانت تتقن هذه المسألة قبيلة من؟ المدلجية. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، تعلمون أنهم كانوا يؤذون أسامة ويتأذى النبي لهذه الأذية. كيف؟ ممتاز، ليس ابنا لزيد. ليش؟ زيد كان كاللبن الحليب، تعرفون اللبن الحليب؟ يعني كالشمس أبيض. وأسامة كان أسود، فرق بين الاثنين. فتكلموا في نسبه. ففي ذات مرة بفضل الله دخل القافة المدلجي، وكان أسامة قد غطى وجهه وزيد قد غطى وجهه، ما بدت إلا الأقدام، قدم أسامة وقدم زيد. القدم الأولى إيش؟ لا بيضاء، خلي الأب الأول بيضاء، والقدم الثانية سوداء. يبقى إذا لما يدخل يقول تباين، هؤلاء لا يعرف بعضهم بعضا، صحيح ولا لا؟ أول ما دخل الرجل نظر قال: هذه أقدام بعضها من بعض. شوف شوف شوف كيف الإتقان، قال: هذه أقدام بعضها من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم متهللا فرحا مسرورا وكان يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عائشة أما رأيت ما قال المدلجي؟ قالت ما قال المدلجي؟ قالت قال المدلجي هذه أقدام بعضها من إيش؟ من بعض. هنا عمل النبي بالقرينة ولا ما عمل؟ فرح بها ولا ما فرح؟ يبدأ هذا العمل بالقرائن. فأنا أقول العمل بالقرائن من شرع من قبلنا وهو في شرعنا نعمل به، والدلالة على ذلك ما فعل سليمان عليه السلام، استخدم القرينة في الترجيح بين المختلفات في القصة المشهورة لما جاءت تعرفون قضية الصغرى الكبرى، أرضع في الصغرى الكبرى، اللغة تحتمل الصغرى مفعول به والمقدم والكبرى فاعل مؤخر، اللغة تحتمل في هذا اللغة تحتمل وهذا ولا شيء فيه. يقول قصة الصغرى والكبرى، كان للصغرى ولد وللكبرى ولد، جاء الذئب فأخذ الابن الكبرى فأكله، بقي ابن الصغرى فأخذت الكبرى ابن الصغرى واختصم معا على الولد، الصغرى تقول ابني فتقول الكبرى لا هو ابني، ذهب الذئب بابنك أنت، فاختصم إلى دخل على داود واختصم عنده، وكانت الكبرى تحمل الولد، فقال داود هو ابنك، لمن؟ للكبرى، من باب التأصيل العام معها بينة، فالقول قوله. ايش البينة اللي معها؟ حمل الولد، هي تحمله، قال هو ابنك، فذهب إلى سليمان فتفرس فيهما، ذاك نقول القاضي لابد أن يكون له فراسة وذكاء، فتفرس فيهما ثم نظر فقال انتظر ائتوني بالسكين لأني أرى أنه ابن هذه وابنها، أشق نصفين، نصف للكبرى ونصف للصغرى حتى لا تحزن واحد. فذكاء هنا الآن هو نظر من القرائن لهفة الصغرى وبكاء الصغرى ولا شيء عند الكبرى، هذه صارت قرينة عنده على أنه ابن إيش، فأراد أن يستخرج الحقيقة فقال أشق نصفين، فصرخت الصغرى وقالت لا رحمك الله هو ابنها هو ابنها، قال والله هو ابنك. كيف عرفت؟ الشفقة والحنو على إيش، على الولد، فقال وابنك، وكان الحكم له، لذلك قال الله جل في علاه ففهمناها سليمان، وكلا أتى هذه العمل بالقرائن، فالعمل بالقرائن شرعت من قبلنا ونحن نعمل به، نحن نعمل به، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل به في أكثر من موضع. من الموضع الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن أبي وقاص وعوض بن أبي وقاص كان قد وقع على امرأة لمن؟ لزمعة، فجاء سعد فعتبة قال له أمته زمعة لي منها ولد، فجاء سعد بن أبي وقاص رآه قال يا رسول الله إنه ابن أخي عتبة أوصى به إلي، انظر هو شبه عتبة، وحقا كان شبها بإيش؟ بعتبة. فجاء عبد الله بن زمعة فقال يا رسول الله أمته أبي وولد على فراشه، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يجد الشبه بعتبة ويجد الأصل العام أن الولد في الفراش، فحكم أولا بالظاهر وقال هو لك يا عبد بن زمعة، لأن حتى ولو القرينة موجودة قال الولد بالفراش، لكنه عمل بالقرينة. كيف؟ ذهب لسودة زوجته، ذهب لسودة وقال لا احتجب عنه، هو إيه بالنسبة له؟ ابنها، أخوها، هو أخوها، هو ابن أبيها، ولذلك قال هو لك يا عبد بن زمعة، ابن أبيها أخوها، ومع ذلك قال لا يرى، فقالت ماتت ولم يرى، ما رأه، عمل بالقرينة ولا ما عمل؟ يبقى عمل بالقرائن، يبقى شرع من قبلنا شرع لنا. من ذلك أيضا المسألة العمل بالقرعة، تعرفون الاختراع، العمل بالقرعة شرع من قبلنا وهو شرع لنا. كيف شرع من قبلنا؟ القرعة، قصة من؟ زكريا. إيش الجمال هذا؟ إيش هذا الجمال؟ الاثنين زكريا ويونس. أما قصة يونس أنه لما ركب معهم السفينة فتلاعب بهم الأمواج قالوا لابد من واحد ينزل الماء، فإيش اخترعوا، استهموا حتى خرج سهم من؟ يونس عليه السلام، قالوا أنت رجل صالح لا، فأعدوا. بس هنا إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، كن فيكون. يقترعون مرة ثانية يخرج سهم يونس، يقترعون الثالثة قال إني آبق، وقال أنه ذهب دون الاستئذان، قال إني آبق، فألقوه في البحر حتى التقمه الحوت وهو مليم. لكن هذا عمل بإيش؟ بالقرعة، بالقرعة، عمل بالقرعة لا بالقرائن، بالقرعة الاستهام بالقرعة. طيب، والثانية من شرع من قبلنا الاستهام على من؟ على مريم. أيهم ألقوا أقلامهم كما قال الله جل وعلا، أيهم يكفلوا؟ هذا اقتراع أيضا، كان القلم الذي يقف على الماء يكون دلالة على أنه الذي يكفل مريم، وكفل مريم زكريا عليه السلام. هذه قرعة هو الآن عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فتزوج واحدة ماتت فعفى حتى مات بأبي هو أمي، واحدة فقط كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ إيش؟ ماتت خديجة. تسعة ده هو نعم، كانوا تسعة في حياته. فقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين النساء، يكتب عائشة سودة زينب ميمونة، يكتب الأوراق ويقترع يسهم التي تخرج اسمها يسافر بها، وطبعا إذا سافر بها لا يقضي، لا يقضي للأخريات، لأن كلهم سواء في الحظ. إذا قلنا هناك مسألة الحظ، إذا صحت أبي يبقى هذه القرعة أي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شرع من؟ شرع من قبلنا. مفهوم؟ الحمد لله. شوف التمرس هنا عشان تعلم أن شرع من قبلنا بالأدلة ويثبت أن شرع من قبلنا هو شرع شرعنا. من ذلك أيضا ضرب إقامة الحد على الكبير بأثكال. شوف الأثكال هذا شيء من الشجر فيه 100 شمروخ. الأول مش معروف، الشمروخ معروف، الشمريخ معروف، مش الشمريخ بتاعت الهواء هذه، شمروخ شمروخ جد جد. أيوة، رجل رجل كان كبير السن جدا، لكنه يظهر أنه كان فيه ما في قلب هذا الحبوب، يعني كبير السن، هش هش، فقام على جارية فوقع عليه، لما وقع عليها لابد من إقامة حد، ولم يكن ثيبا، كان بكرا ماشي. فلما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو جلدناه لمات، يعني لو ضربناه الماء يضربه. هو يقولون ما كان الهواء كان يميله، شوف الهواء كان يميله، فهي ضربة واحدة والثانية انتهى أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يأخذوا هذا الأثكال الذي فيه 100 شمروخ ويضربوه ضربة واحدة، على أن الضربة واحدة كأنها 100 هذه جاءت من وين؟ هذه جاءت من وين؟ هذه قصة من؟ أيوب عليه السلام، وأنه أقسم أنه يضربها، يضربها 100 جلدة، فقال له الله جل وعلا فخذ بيدك دغصا فاضرب به ولا تحن، ولو كان الاستثناء يصح لاستثنى، فضرب بها على أساس يكون 100 ضربة بضربة إيه؟ بضربة واحدة. هذا شرع من؟ شرع ما قبلنا، وهو جاء في شرعنا. يعني من هذا أيضا التوبة للقاتل، التوبة للقاتل خلافة لابن عباس وزيد بن ثابت، التوبة للقاتل هي شرع ما قبلنا، لأنه قتل 100 نفس وتاب، وتاب الله، وتاب الله عليه، فكان شرع ما قبلنا فهو شرع شرع لنا. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء، زادكم الله حرصا، الله يشكر لكم صبركم على طلب العلم.